رسالة مطولة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: راي راي ميم من المملكة، حياتها أعجوبة سماحة الشيخ. تقول عن نفسها: أنا فتاة أبلغ من العمر 19 سنة، أصلي وأصوم والحمد لله، وأقوم بجميع واجباتي الدينية والدنيوية على أكمل وجه، ولكن المشكلة أنني عندما أنام في أي وقت يأتيني في المنام ما يشبه الشياطين والعياذ بالله، أو ما يسمونه المرض، يغطي على أنفاسي حتى يقربني من الموت، ويضربني باهتزاز وارتعاش في جسمي، وأصوات مرعبة داخل أسماعي، كما أنه يذهب بي إلى أماكن صحراوية لم أرى مثلها طيلة حياتي بين السماء والأرض، وأنا لا أحس إلا بالطيران في الجو، مع العلم أن جسدي في الفراش لا يتحرك إلا روحي تخرج وتذهب إلى هذه الأماكن. وهذه الأصوات عندما تحدث في أسماعي تزعجني لدرجة أنني أقوم بالصياح الشديد حتى يسمعني القريب والبعيد وأنا لا أتحرك. جزاك الله خيرا يا سماحة الشيخ. تريد أن تقول: اقرأي بعض الآيات والأدعية والأحاديث النبوية. أقول لك: إنني أفعل ذلك كل ليلة ولكن بدون جدوى. أريد منك توجيهي جزاك الله خيرا، كما أريد أن تدعو لي وتدلني على شيء أفعله ينقذني من هذا الجان الذي أحرمني من المنام. جزاك الله خيرا وسدد خطاك، إنه سميع مجيب. أسأل الله لك الشفاء والعافية من كل سوء، وأسأل الله أن يمنحك التوفيق لما فيه رضاه، وأن يعينك من هذا الداء، وأن يكتب لك السلامة من كل سوء. ونصيحتي لك أن تقرأ آية الكرسي عند النوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ، ولا أقربه شيطان حتى يصبح. فاقرأيها بصدق وإخلاص وعزم صادق على أنك تصدق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال. واقرأي قل هو الله أحد المعوذتين 3 مرات عند النوم، وأبشر بالخير، عليك بالصدق والإيمان بأن الرسول قال ذلك عليه الصلاة والسلام. وقولي أيضا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات كل ليلة وكل صباح، وأبشر بالخير، سوف يتوب هذا بإذن الله. افعلي هذا من حين تسمعين هذا الكلام، افعليه واصدقي، واسأل الله أن ينفع بذلك، واضرعي إليه جل وعلا أن يعافيك من هذا البلاء. والرسول صادق عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا العدو الذي يجهم عليك ويؤذيك هذا شيطان، سوف يزول وسوف ينتقم الله منه، فعليك بالصدق وعليك بالجد في هذا الأمر وملازمته. آية الكرسي عند النوم، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ بالناس 3 مرات عند النوم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات، وأبشر بالخير. وإن زدت على ذلك: أقول بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامها لعين طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ به الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامها. وليها أيضا: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامها. وقولي أيضا: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقولي أيضا: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق أو نرى أو ضرى، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرض فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطلق بخير يا رحمن، كل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت ما تيسر من هذا فأبشر بخير، بعض هذا يكفي. وآية الكرسي كافية مع الصدق، فاصدقي وسأل الله العافية في سجودك، وفي الصلاة قبل السلام في التحيات، وفي آخر الليل، وفي أي وقت اسأل الله بصدق أن يمنحك الشفاء والعافية، وأن يجيرك من شر هذا الأذى. ونحن نسأل الله لك العافية والشفاء، والله جل وعلا هو القائل في كتابه العظيم ادعوني أستجب لكم، وهو الصادق سبحانه وتعالى، وهو القائل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأرجو أن ترى الشفاء من أول ليلة تستعمل هذا العلاج العظيم النبوي القرآني، وفقك الله وشفاك من كل سوء وسائر المسلمين. نعم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ كررتم أكثر من مرة الصدق في قراءة آية الكرسي والآيات التي أشرتم بقراءتها والأدعية، كأنكم تقولون إن لا بد لحمل السلاح من أسلوب معين. نعم نعم. يقرأها المؤمن هو صادق، يعلم أن الرسول صادق، يسر أنه بربه، لا يقول ذلك هو غافل شاك في الله شاك في الرسول، لا، إذا أتى بهذه الأذكار والأدعية يأتي بها عن صدق وإخلاص لله وإيمان بأن ربه على كل شيء قدير، وإيمان بأن الله صادق فيما يقول، وأن الرسول صادق فيما يقول، وأن الشفاء إذا تأخر لحكمة بالغة، قد يتأخر الشفاء والجواب لحكمة بالغة، فربك حكيم عليم، ولكن مع الإلحاح والصدق يأتي الجواب ويأتي الشفاء. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.